طلقة واحدة ولا كلها دخل؟ لا، إلا إذا حدد به كلها. إن دخلت إذا دخل الطلق، إذا كان قاصدا للطلاق يعني وقعت، لكن لا يتكرر. لكن لو قال مثلا بدل إن دخلت الدار فأنت طالب، لو قال كلما دخلت الدار فأنت طالب تطلق كلما دخلت حتى يمر عليها ثلاثة دخلات فتبين منه بينونة. ولذلك العلماء فرقوا بين كلما وإن، إن تطلق مرة واحدة، وإذا أراد أن تدخل مرة أخرى لا طلاق عليه. إن دخلت فأنت طالب وكان مريدا لطلاقها فدخل الطلقة، لكن إذا دخلت مرة أخرى لا طلاق عليها، لأنه لم يقل كلما دخل بل قال إن دخل وتحقق الدخول وحصل إيش الطلاق وانتهى. كلما حتى لو كان الأقارب متقاربا إذا دخل الأقارب متقاربا إذا دخل واحدة انحلت دخلات الثانية ما وقفت شيء، قال إن دخلت فأنت يعني الآن فدخل طلب. أما إذا قال أراد أن يطلقها بدخول الآخر يقول إن دخلت فأنت طالب، فإذا دخلت طلب. إذا كرر العبارة تطلق بحسب التكرار، لكن كلما هذه مفتوحة. إذا دخل ثلاث مرات بانت منه، لا لم يقيدها. إذا قال كلما دخلت في يوم فأنت طالب لا يملك إلا طلاقا ولا تملك إلا دخولا واحدا، يملك الطلاق عليها في كل يوم، هي تملك الدخول في يوم، كل يوم تملك الدخول. كلما دخلت في يوم فأنت طالب، لو دخلت في اليوم مرتين لا تطلق، لا طلاق لها.